ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ولذلك اشترأتم على ما فعلتم، وذلكم إشارة إلى ظنهم هذا، وهو مبتدأ، وقوله ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم خبران له، ويجوز أن يكون ظنكم بدلا وأرداكم خبرا فأصبحتم من الخاسرين، إذ صار ما منحوا للاستعداد به في الدارين سببا لشقاء المنزلين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم لا خلاص لهم عنها، وإن يستعتبوا يسأل العتبى، وهو الرجوع إلى ما يحبون، فما هم من المعتبين المجابين إليها. ونظيره قول الله عز وجل حكاية: أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقرئ: وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، أي أن يسألوا أن يرضوا ربهم، فما هم فاعلون لفوات المكنة. وقيضنا أي وقدرنا لهم للكفرة قرناء أخدانا من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القيض على البيض وهو القشر. وقيل أصل القيض البدل، ومنه المقايضة للمعاوضة، فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر الآخرة وإنكاره. وحق عليهم القول أي كلمة العذاب في أمم، في جملة أمم، كقوله: إن تك عن أحسن الصنيعة ما فوك ففي آخرين قد أفكوا. وهو حال من الضمير المجرور. قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، وقد عملوا مثل أعمالهم، إنهم كانوا خاسرين. تعليل لاستحقاقهم العذاب، والضمير لهم وللأمم. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وعارضوه بالخرافات أو ارفعوا أصواتكم بها لتشوشوه على القارئ. وقرئ بضم الغين والمعنى واحد، وقيل: لغى يلغي ولغى يلغو إذا هذا لعلكم تغلبون، أي تغلبونه على قراءته. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا، المراد بهم هؤلاء القائلون أو عامة الكفار، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون جزاء سيئات أعمالهم، وقد سبق مثله. ذلك إشارة إلى الأسوأ. جزاء أعداء الله خبره، النار عطف بيان للجزاء أو خبر محذوف، أي هي النار. لهم فيها في النار دار الخلد، فإنها دار إقامتهم، وهو كقولك في هذه الدار دار سرور، وتعني بالدار عينها، على أن المقصود هو الصفة. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، ينكرون الحق أو يلغون، وذلك الجحود الذي هو سبب اللغو. وقال: الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفل. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يعني شياطين النوعين الحاملين على الضلالة والعصيان، وقيل هما إبليس وقابيل، فإنهما سنا الكفر والقتل. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبو بكر والسوسي أرنا بالتخفيف كفخذين في فخذين، وقرأ الدوري باختلاس كسرة الراء نجعلهما تحت أقدامنا ندوسهما انتقاما منا، وقيل نجعلهما في الدرك الأسفل ليكونا من الأسفلين مكانا أو ذلا. ثم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إن الشهادة من نفس الجسم، إن الأطراف وإن الجلود وإن السمع والبصر يشهد في يوم القيامة على المعاصي وعلى الكافر الذي فعل المعاصي أمام الناس جميعا وأمام المحاسبة عند رب العالمين تبارك وتعالى. عندما رأوا ذلك قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كأنهم يوبخون جلودهم أو يتعجبون أو نفس التعجب هذا، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نحن لا ننطق باختيارنا، وإنما ننطق بطلب من الله الذي إذا قال لشيء كن فيكون، فالله أنطقنا. وهكذا نتعجب من قدرة الله عز وجل الذي ينطق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا من الموجودات الممكنة التي توجه إليها أمر الله عز وجل. وقد يكون أيضا زيادة في كلام الجلود وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وقد يكون استئنافا أي كلام جديد وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، أي من كلام الله عز وجل أو من رد الملائكة عليهم. ثم قيل لهم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الإنسان إذا فعل المعاصي ربما والفواحش يستتر خوف الفضيحة من الناس، لكن أنى له أن يبعد عن نفسه سمعه وبصره وجلده وأطرافه. نعم هذه تبقى معه، ولذلك المؤمن يعلم كيف ما ذهب وكيف ما جاء وكيف ما قعد وكيف ما سافر، في سفر في حضر في خلوة في اجتماع ما بين الناس، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيعلم أنه مراقب. وإذا علم الإنسان أنه مراقب حافظ على نفسه. ولما كان الكافر قد جهل أو ابتعد أو استجهد ذلك الأمر فإن السمع والبصر والجلود سيشهد عليه يوم القيامة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الله سبحانه وتعالى اشترأتم عليه ووصفتموه بهذا الوصف، والله يعلم كل شيء سواء كان صغيرا أو كبيرا، موجودا أم كان خفيا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى جل وعلا. وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن هذا الظن الذي ظننتموه بالله عز وجل أنه لا يعلم كثيرا مما تعملون هو سبب خسارتكم، وهو سبب أنكم صرتم من الخاسرين. نعم، خسارة، شقاء في الدنيا وشقاء في الآخرة، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إن يصبروا فالنار مثوى لهم، لا خلاص من النار ولا خلاص من العذاب، وإن يستعتبوا يطلبون الرجوع إلى ما يحبون في هذه الحياة الدنيا، أبدا قضى الله عز وجل أنهم إليها لا يرجعون، ولذلك أو لا يرجعون. فهذه المسألة إنما هي مسألة هامة جدا، كما قال تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. لذلك هنا قال وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إن أرادوا أن يرضوا ربهم ويقولون نحن نعود ونتوب إلى الله عز وجل وبعد ذلك نفعل الأعمال الحسنة الطيبة، لا يجاب لهم أبدا. قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قدرنا، الله سبحانه وتعالى يبين أنه جعل لهؤلاء الكفار، جعل لهم أخدان، جعل لهم أصحاب، جعل لهم أتباع، جعلهم متبوعين للشياطين، قد استولوا عليهم استيلاء تماما. لذلك كما يستولي القشر على البيض تماما، لذلك هم يحيطون بهم من كل جانب. قال تعالى فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من أمر الدنيا، من اتباع الشهوات، من الملذات، من النساء، من الولدان، من المناصب، من الكبر، من الأتباع، هذا يكون في الدنيا. وما خلفهم عندما أنكروا الآخرة وأنكروا البعث وأنكروا النشور. ولكن ماذا حدث؟ قال ربنا وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. حق عليهم القول أي قول الله عز وجل وأمره بالعذاب عليهم كما عذبت أمم من قبلهم من الجن والإنس. النتيجة ماذا؟ إنهم كانوا خاسرين. وهذا تعليل بخسرانهم واستحقاقهم العذاب. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الذين كفروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوصون بعضهم البعض لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارضوا هذا القرآن تماما، عارضوه بالخرافات، ارفعوا أصواتكم، شوشوا على القارئين دائما لعلكم تغلبونه في هذه الحياة الدنيا وتغلبونه على قراءته قال تعالى فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. نذيقان أي لنصيبن هؤلاء الذين كفروا القائلون أو عامة الكفار، نصيب عند ذلك نصيبهم إصابة قوية جدا ونجزيهم أسوأ العذاب بسبب ما كانوا يعملون من السيئات في هذه الحياة الدنيا. ذلك جزاء أعداء الله النار. الله سبحانه وتعالى بين جزاءهم، جزاء أعداء الله ماذا؟ النار. جزاء أعداء الله النار مبتدأ وخبره. إذن الله عز وجل ماذا فيها؟ قال لهم فيها دار الخلد. أولا هم من المخلدون، هم من المخلدين في هذه النار، إنها دار إقامتهم. الدار إما أن تكون دار بؤس وإما أن تكون دار سرور. طبعا يعني ما فيها في الحقيقة الدار لا توصف بالبأس ولا توصف بالسرور، ولكن ما يكون فيها، وهذه النار يكون فيها العذاب، لذلك هي دار إقامة لهم ودار عذاب. النار ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. العذاب والجزاء من جنس العمل، أنكروا الحق وأنكروا الآخرة فليذوقوا اليوم العذاب من الله تبارك وتعالى في نار جهنم. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، يعني الضلال إنما يكون من شيطان الإنس وشيطان الجن، فهما حاملان على الضلالة والعصيان دائما. فأول معصية هي معصية التكبر التي قام فيها رئيس الجن الشيطان عندما تكبر على الله عز وجل، تكبر من أجل أن لا يسجد لما أمره الله عز وجل، فكان من الملعونين المطرودين إلى يوم القيامة. وهذا قابيل أيضا قد سن سنة القتل، فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وكل من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بذلك كل إنسان يقتل في الدنيا لقابيل منه نصيب، وكل أيضا من يتكبر فلإبليس منه نصيب. لذلك هؤلاء يقولون قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من؟ من الجن والإنس، يريدون في يوم القيامة يقولون نجعلهما تحت أقدامنا، يعني نريد أن ندوسهما أن ننتقم منهما. ليست هذه الدار للانتقام، أنتم وإياهم في الدرك الأسفل من النار. قالوا ليكونا من الأسفلين، مكانا ليكونا في الذل، ليكونا مكانا في الانتقام. نسأل الله عز وجل ألا نكون مع أحد من هؤلاء، وأن نكون مع الذين غفر الله لهم وبدل سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا مع حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.